كيف نوفق بين حديث لا تزال فارقة أمة ظاهرين على الحق وحديث لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله؟ ما تعيش المخالفة؟ لأن الأمة لا تزال فارقة أمة ظاهرين على الحق أنهم يستمرون حتى تقوم الساعة. هو كذلك. أن يقول لا تقوم الساعة حتى يقال الله. لا لا يقال. يعني لا تبقى فئة فارقة أمة. هو كذلك لكن هو شو بتصور بهذا الموضوع؟ لعله إذا شرحنا كيف تقوم الساعة من زاوية معينة يجود إشكال غير واضح من السؤال. الأمر طبيعي جدا، وأنا لا اختلاف بين هذا الحديث وذاك. لا تقوم الساعة، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول الله الله. ولفظ أحمد مفسر لهذا اللفظ المجمل لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله. إذن حين تقوم الساعة ليس هناك موحدون يوحدون الله عز وجل، من هؤلاء الموحدون؟ هم الذين ذكروا في الحديث الأول، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق من طرف الموحدين، وليس فقط موحدين وأكثر من ذلك. فما دام هؤلاء على وجه الأرض لا تقوم الساعة، إذا شاء الله عز وجل أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.